أو في قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هذه الرؤية رؤية القلب، لأننا ما رأينا أصحاب الفيل بأعيننا، ولم نرى الذي حاج إبراهيم في ربه بأعيننا، ولم نرى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، ولم نرى كيف مد الله الظلة. إنما هي رؤية قلب، القرآن يأخذها أمامك، يجعلها رؤية مستحكمة بنظر الله تبارك وتعالى. رؤية القلب أساس كل بحث علمي في الإسلام وفي مدرسة أهل البيت، لأن المشكلة ليس في عمل عيون، اللي تعمى عيونه ما عنده مشكلة، الله سبحانه وتعالى ممكن يفتح له آفاق جديدة في جوارحه الأخرى، تشوف تصير عنده قوة ذكاء، قوة معرفة، قوة حافظة إذا فقد بصره مثلا يعني. لكن لاحظوا، المصيبة ليس في عمل أبصار، إنما في عمل قلوب، إنها لا تعمل أبصار. أحبتي، هذا حديث عميق جدا، الله يبارك فيكم، وهو يهمنا جميعا أينما نكون. هذه الرؤية إنها لا تعمل أبصار، ماذا يعني لا تعمل أبصار؟ كثير من الناس تعمى أبصارهم، يعني عمل بصر لا يأخذك إلى النار، لكن عمل قلب يأخذنا إلى النار. شوف المصيبة وين، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. يمكن واحد تنظر إلى عينه 6/6، عين حادة جدا ولكنه أعمى، يمشي معك أعمى لأن أعمى قلب. فإذا عمي قلبه صم سمعه. ماذا يعني صم سمعه؟ يعني الصوت الذي يسمعه لا يميز الحق من الباطل. عميت عينه أيضا، لأنه لما عمي قلبه الجوارح كلها تعطلت، فنتيجته يكون حطب لجهنم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، لهم أعين لا يرون بها لا ينظرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. لماذا؟ لأنهم عطلوا هذه الجوارح. يقول أولئك كالأنعام بل هم أضل. لاحظوا، أنا أضرب لكم أمثلة تقرب المعنى. أحبتي، الفكرة تتناسل منها أفكار، تتولد منها أفكار. شوف، مثل نحن عندنا تناسل وتولد وتوالد وتكاثر وإنتاج، الدابة من الدابة والنبات من النبات والماء من الأرض. لاحظوا الدقة كيف. وكلنا نعرف أنه مثلا البصر ينطلق من العين، السمع من الأذن، الذوق من اللسان، الكلام من اللسان. لكن لاحظوا أحبتي، التمييز من أين ينطلق؟ من القلب. إذا القلب مبصر، دخل أبو الذعال، هذا رجل دخل على الإمام أمير المؤمنين، قال له يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك؟ قال ويلك، وكيف أعبد ربا لم أره؟ قال كيف رأيته؟ قال ما رأته العيون بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. شوف، رأته القلوب بحقائق الإيمان. هذا المعنى الكبير. أحيانا البصر بالقلب يمشي مع الإنسان لا سامح الله إلى فترة معينة، بعد ذلك ينسلب البصر، يسلب فيعمى القلب. إذا عمي القلب يعني الإيمان خرج. كأنما الإيمان نوعان، إيمان مستودع في القلوب، لا إله إلا الله، الله ما يجعلكم من أصحاب المستودعين. أحبتي، إيمان مستودع يعني إلى ساعة يؤخذ يسحب من القلب، وإيمان مستقر. فمستقر ومستودع. في القرآن الكريم اقرأوا هذه الآية الكريمة، مستقر ومستقر ومستودع. هذا رجل كان إيمانه مستودعا فكذب علينا، يقول الإمام سلام الله عليه، يقول كذب علينا فسلب إيمانه منه، سلب الإيمان منه. بل عن باعورة كان عنده إيمان ووصل إلى درجة أنه عنده بعض أجزاء الاسم الأعظم، لكنه ترك موسى وارتحل مع فرعون. يا سبحان الله، أنت عالم عندك علم، احترم هذا العلم. فرعون طلب منه، قال يا بلعم أنت دعوتك مستجابة، أنت عالم، ادعو على موسى. الآن هو يقول أنا ربكم الأعلى، وإذا يقول ادعو على موسى فيريد أن يتجه براحلته بدابته، راكب على بغلة، يريد أن يتوجه خلف موسى حتى يدعو عليه بالاسم الأعظم ويقتل موسى. شوف القصة وين. فدابته ما تتوجه إلى وجهة موسى لأن يريد يدعو على موسى، فصار يضربها على وجهها. وشوف هذه طبعا من الحرام الشديد، أنك تضرب مخلوق على وجهه، مخلوق مخلوق، دابة، قطة، حيوان، أي شيء، ما يجوز تضربه أصلا، ضربه حرام من الأساس. حتى لو ضربته على بدنه، رميت قطة بحجر، الرسول يقول قولوا له فليستعد لجوابها يوم القيامة، لأنها تحضر، القطة تحضر، الكلاب، الوحوش، إذا الوحوش حشرت. لا، أنه يأتي ويضرب هذا الحيوان، عندك بغلة، فرس، ناقة، بقرة، أي شيء، تضربها على وجهها بالصوت، هذا حرام ما يجوز. شوف، أما الإنسان كيف فيك تضرب إنسان على وجهه؟ هذا الوجه الشريف، هذا الوجه الشريف حبيبي. فلذلك الضربة على الوجه تأخذ حسرة كبيرة في القلب، تمام ولا مو تمام؟ ملتفت انت ما شاء الله عليك، منتبهين كثير. هذه اذا رجل تضربه على وجهه تبقى الحسرة بقلبك، انه شلون هذا ضرب على وجهه. اذا كان امرأة تضرب على وجهها شلون يكون؟ اذا كانت بنتها، إذا كان امرأة مؤمنة، إذا كان من أمهات الأنبياء أو أمهات الأئمة، فإذا تروح وتصعد من تواجهك اللي كانت تغطى عينها عن أمير المؤمنين حتى ما يشوف الضرب عليها؟ شكل حبيب، عرفتها ولا ما عرفتها؟ تصل إلى سيدة نساء العالمين، شلون اللطمة اللي صارت على وجهها مع هذا اللي يرفع يده ويلطم، يرفع اليمنى، والمقابل اليمنى لما تضرب المقابل وين تقع الضربة؟ على اليسار، على العين اليسرى، صح ولا مو صحيح؟ فهي كانت تضع غطاء على وجهها حتى أمير المؤمنين ما يراها، دائما مطرقة ودموعها تجري. وهذه يأتي الكلام إن شاء الله في وقته يأتي إليكم. فقام هذا بلعم باعورة للراحلة، البغلة مالته اللي هو راكب عليها، ويريد يروح يدعو على موسى، صار يضرب البغلة على وجهها بالسياط. وإذا أنطق الله هذه الدابة الراحلة، قالت له ويحك سود الله وجهك، كيف تريد أن تدعو على أناس موحدين يريدون رضا الله تدعو عليهم؟ في تلك اللحظة قتل الدابة، هو قتلها، فسلب منه الاسم الأعظم بنفس اللحظة. العلم ما له سلب، أحيانا واحد عنده علم يغلط، العلم يسلب، انتبهوا يا شباب. هذا عالم من العلماء، كان علم عنده، لكن صعد المنبر وقال للناس أن آدم زوج بناته من أولاده، الأخ تزوج أخته، هاي اللي تسمعوها أحيانا مع الأسف من بعض المنابر، تسمعوها مع الأسف الشديد، تزوج كيف تزوج؟ ما هو نور النبي وأهل البيت في آدم وأبناء آدم. شلون نور النبي وأهل البيت يدخل في صلب حرام أخ يتزوج أخته، وفي صلب نور النبي في ظهر علي بن أبي طالب والزهراء وأهل البيت؟ وين؟ سبحان الله، أين الفقه والتفقه؟ هذا قال هالكلمة سلب منه العلم. هذا خبر موجود في الكافي يذكره الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول فلان سلب العلم منه. لماذا؟ قال لأنه ذكر أن آدم زوج بناته من أبنائه، الله سلب العلم من عنده. الغلط الغلط خصوصا على منبر الحسين، احفظوا عقائد الناس يا شباب، يا شباب الأمة احفظوا عقائد الناس. ولا كيف انت تسمع يقول لك لا كان ذاك اليوم حلال الاخ يتزوج اخته؟ كيف لك حلال؟ ما هو المسألة حلال محمد حلال الى يوم القيامة يعني من الازل، وحرامه حرام الى يوم القيامة يعني من الازل. رب العالمين ما يقدر يخلق بنات مباشرة لأولاد آدم يتزوجون، خلق لهم بنات كما خلق حواء لآدم، خلق بنات لأبناء آدم وتزوجوا. قصة هذه أنا ذاكرها مفصلا الآن ما علينا بها. اتزوج هذا، جاءه ولد وهذا بنت، صار بنت العم وابن العم، اتزوجوا والتناسل بدأ. شوف هذا فكر أهل البيت، هذا الإمام الصادق يقول، الإمام الجواد يقولون له سيدنا أيها الإمام الجواد، يقولون أن آدم زوج بناته من أبنائه، قال كذبوا وفجروا لعنهم الله. اسمع هذا خبر عظيم في الكافي، الإمام يلعن الذي يقول أن الأخ زوج أخته. ما يقبلون أهل البيت لأنهم من آدم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم، وهكذا التسلسل. فكيف يجون أهل البيت وهم أنوار قدسية يدخلون بهذا المشهد وبهذا الشيء؟ التفت إلي، خلي عينك علي، تسمع شلون؟ سبحان الله. ليش ولماذا هذا الأمر أحبتي؟ حتى تحفظ المسألة، قام بلعم بعورة ضرب وجه الدابة فسقطت ماتت. بهاللحظة سلب منه الاسم الأعظم، العلم اللي عنده راح. الآن إذا راح العلم ماذا يدخل مكانه؟ ها أنت تمسك بيدك إناء، إناء فيه ماء، هذا الإناء فيه ماء، إذا دلقت الماء صبيت الماء سكبت الماء، شنو راح يصير بالإناء؟ الإناء يبقى فارغ؟ تصور يبقى فارغ الإناء؟ ما يبقى فارغ، هذه قاعدة بالفيزياء، الإناء ما يبقى فارغ، الإناء يمتلئ هواء. العلم إذا سلب والإيمان إذا خرج من القلب دخل الشيطان في القلب، ما في مجال. أنت ما تؤمن بعلي بن أبي طالب لازم تؤمن بأئمة الكفر، ما تؤمن برسول الله لازم تؤمن بأبو جهل وأبو سفيان وأمثال هؤلاء، ما تؤمن بالإمام الحسين إيمانك يروح ليزيد ابن معاوية، ما تؤمن بأهل البيت تضطر تروح للصحابة تقدسهم ترفعهم فوق الإيمان. يعني شوف المسائل كيف عدنا، مسألة محدودة هكذا واضحة، إذا سلب هذا الإيمان خلص. يقول كالذي آتيناه آياتنا، لاحظوا الله كيف يزعل من العالم اللي ما يحترم علمه مثل بلعم باعورة. هذا نص بالقرآن، شلون ما يحترم علمه؟ ماذا يسميه؟ الآن في سورة الجمعة اللي يدرس علم وما يعرف علمه وما يعرف حق أهل البيت، الله يصفه بالحمار في سورة الجمعة، اقرؤوها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، أسفار جمع سفر يعني كتب، يقول شايل كتب على ظهره بس ما يفهم شيء. الله يقول أما الذي يقف ضد أهل البيت ويقف ضد الإسلام ويقف ضد الإمام الحسين وضد منبر الحسين يصفه بهذا الوصف، يقول: كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذا بلعم باعورة. ولو شئنا لرفعناه بها. هناك يمثله بالحمار، شوف هنا كيف يمثله، اسمع، يقول: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هناك يقول كمثل الحمار، هنا يتكلم عنه ماذا؟ يقول: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ليش؟ لأن عقيدة الناس غالية. أنت غالي عند رب العالمين حبيبي، إذا يجي واحد يسرق عقيدتك ويشككك بإيمانك ويشككك بعقيدتك، هذا حتى أهون عند الله منها. يقول: مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. صار منافق. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، المنافقون، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وجاءك القرآن هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا يريد هؤلاء؟ هذا اللي كمثل الكلب وكمثل الحمار والمنافق والكافر والظالم، ماذا يريدون أن يصنعوا؟ ليل نهار يعملون، يحوكون، ها يحوكون، ماذا يصنعون؟ يريد أن يسلب النور هذا من عندك. يريدون أن يطفئوا نور الله بأي شيء؟ بأفواههم، أحيانا بالكلام. في زيارة العباس سلام الله عليه، أنت حافظين الزيارة، ماذا تقول للعباس لما تزوره وتودعه؟ تقول: قتل الله أمة قتلتكم بالأيدي ها والألسن، قسم قتلوكم بالسيوف يوم العاشر، لكن قسم إلى الآن يا أبا الفضل العباس يقتلونكم بالألسن بكلامهم ضدكم. تشوفه يجي ضد الشعائر الحسينية، يحارب زوار الحسين، يحارب الزيارة، يحارب المنبر، يحارب خدام الحسين اللي يصعدون على المنبر، يجي يقول لك ذولا ما دارسين شيء، هذول ناس عوام، يعني هو علامة الزمان، وهذا اللي صار له 60 سنة على المنبر ومقلب الدنيا كلها، وبحور العلم شاربها وشايفها ببركات أهل البيت، علما أن العلم ليس بكثرة التعلم، وإنما هو نور يقذفه الله في قلب من يحبه. أحيانا مسألة، وحياة عيونك الطيبة، مسألة تشوف رب العالمين يعطيك إياها ما موجود حلها بكل الكتب، تشوف رب العالمين يقدمها لك فأنت تشعر براحة ولذة علمية روحية ليس لها مثيل. هذا المعنى، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم بكلامهم. أنت بالمقابل أيضا احفظ كلمتك لأهل البيت، احفظ قلمك، احفظ بيانك، أولادك شجعهم يروحون يدرسون. هذه كم مرة أشير لكم أحبتي، نحن اليوم في أزمة، نحتاج خطباء، عندنا حوزات علمية عظيمة كلها محترمة، وندعو لهم بالتوفيق، هؤلاء يدرسون يقرؤون فكر الإمام الصادق أهل البيت، لكن يا جماعة بالحوزات العلمية نحتاج إلى مدارس للخطابة تعلم الفقيه كيف يتكلم، الفقيه ناطق متحدث ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ينذروا يعني يخطب، لازم يكون خطيب، فأنت تحتاج إلى مدرسة للخطابة للخطباء. لأبو السجاد، ما يستاهل أبو السجاد واحد من أولادك تبعثه، ها اترك ابني حصل لي شهادة دكتوراه، الآن مع احترامي لكل الشهادات حبيبي، أنت هذا ولدك إذا صعد المنبر وحفظ أهل البيت وأوصل صوت الحسين صوت الرسول للعالم، هذا أي شهادة عادلة؟ أي شهادة؟ لا تبحث عن الشهادة، والله أريد يأخذ ماجستير وبعدين يأخذ دكتوراه ويأخذ. اتعامل مع الحسين مباشرة، شجع أولادك، حتى البنات شجعهم. البنت تأتي مع سكينة وفاطمة والسيدة زينب. الآن أنا أتحدث، أنا ليس من طبعي أني أتكلم، الآن هذه الكلية عندنا صار لها 5 سنين، أنا ما ذكرتها إلا مرة واحدة أشرت إليها إشارة. عندنا كلية هي نواة لجامعة إسلامية كبرى إن شاء الله تفتح في كربلاء، والله يعمي أبصار الحاقدين عنها، الله يعميهم بالدنيا والآخرة إن شاء الله، ويحفظ المتوجهين إليها لتشجيعها. هذه عندنا أرض الآن موجودة في كربلاء كبيرة، 200,000 متر مربع، هي وقف لسيد الشهداء، كلكم تسمعون. خاف أنا أموت أودع أرتحل إلى الله، هذه الأرض كلكم شهداء، كل شيء أنا عندي في كربلاء هذه الأرض. وعندنا أرض للحوزة العلمية باب الخان في كربلاء، وعندنا كلية الإمام الحسين، كل هذه الأرض اللي عندنا هي وقف للإمام الحسين، لكن وقف ما إلى علاقة بالوقف الشيعي أو غير الشيعي، هذا وقف خاص أنا أوقفته أحبتي، وكلكم شهود على هذا المعنى وعلى هذا الدليل، حتى أنتوا تندمجون في هذا الركب. إن شاء الله تكون عندنا 14 كلية، كل كلية فيها 1000 طالب وطالبة يحملون صوت الحسين إلى العالم. وين اللي يسمعوني وأصحاب غيرة وحمية ويدعمون هذا المشروع؟ ما يقفون أو ما يدعمون، ما نريد واحد يقف في طريق هالمشروع هذا. اللي يقف في طريق الإمام الحسين يضربه ويكسر رأسه، وحق الحسين. التفتوا، هذه قضية لسيد الشهداء، وقف هذه المؤسسات التي عندنا في كربلاء هي وقف لأبي عبد الله الحسين، لكن وقف خاص لا يستطيع أحد أن يتصرف به إلا بإذن خاص من الواقف، وهو أنا عبد الحميد المهاجر. اسمعوا أحبتي، الآن عندنا كلية الإمام الحسين فيها خطباء، الآن قرابة 100 خطيب وخطيبة، هؤلاء دائما في محرم صفر ورمضان، الآن بشهر رمضان منتشرين في العراق وخارج العراق يصعدون المنبر. فأنت حبيبي ابعث فلذة كبدك، ابعثوا أفلاذ أكبادكم في العمارة ميسان، في العراق، خارج العراق، كلها تيسر إن شاء الله، كلها تتيسر الأمور، هو رب العالمين ييسرها. يجون في مكان لهم خاص أحبتي، للطلاب، للطالبات، للأساتذة، للمعلمين، للمشايخ، للسادة، عندنا أساتذة كرام أيضا علماء يديرون هذه الكلية. فيمكن الليلة واحد منكم 10 20 100 ومناسبة الليلة القادمة مولد الإمام الحسن سلام الله عليه، تقدم هدية للإمام الحسن، تقول له يا أبا محمد الحسن ذول أولادي راح أبعثهم الكربلة للدراسة، يدرسون خطابة، دراسة خطابة، هاي الخطابة خاصة ما حد يقدر يدرسها إلا المختص بالخطابة. كذلك النساء اللي عندها بنت ذكية مؤمنة، كلكم مؤمنين وكلكن مؤمنات، تبعث بنتها، هناك أيضا موجود قسم خاص للنساء، للطالبات، للحريم، إشراف من النساء من الحريم فيما بينهم. أحبتي هذه أمور يجب أن نلتفت إليها. أنا الآن أشرت وباب التسجيل مفتوح الآن عندنا، من الآن إلى يوم 1/10 تبدأ الدراسة عندنا في كربلاء، هنا أنا موجود، أي واحد أي وحدة أي رجل أي امرأة يحبون الالتحاق بهذه الكلية، وما نطلب منهم مصاريف ولا أقساط ولا فلوس أبدا، فقط يجون يدرسون، كل امورهم مؤمنة، ما مطلوب منهم قسط ولا مطلوب منهم فلوس ولا كل شيء. فشوفوا الان هذه فرصة امامكم احبتي، لاحظوها، بمناسبة مولد الامام الحسن الزكي الليلة القادمة. اريد منكم كل واحد عنده دشداشة بيضة حليوة مثلكم هالشكل حلوين طيبين، ها، قبل لا يجي المجلس يغتسل غسل الزيارة والتوبة، وكلكم تغتسلون وتلبس ثوب ابيض بكرة، او تجي بايدك حلوة وعصير تعطي لصاحبك اللي عندك وتوزع باسم الامام الحسن، وتاخذ حلوة للبيت والعائلة وتقول لهم هذه حلوة بمناسبة مولد الامام الحسن سلام الله عليه. فبكرة عندنا روح المولد، بكرة هذه معروفة. انا في سنة من السنوات كنت في نيجيريا في افريقيا ليلة مولد الامام الحسن. هذه نيجيريا فيها قرابة 150 مليون عدد نفوسها، 130 مليون مسلمين، وعشر ملايين او اقل يقولون 20 مليون مسيحيين. هي اغنى بلاد افريقيا بالنفط، لاحظ الان ابعدوا المسلمين وجاءوا بقبائل اخرى من غير الاسلام ان تحكم بلاد المسلمين في افريقيا. ليلة النصف من رمضان انا كنت هناك شهر رمضان قبل سنوات، اولا صدقوني ما رأيت شخصا يحمل خبز بالشارع ويأكل ابدا شهر رمضان كله. واحد يشرب ماء بالشارع في شهر رمضان؟ لا، حرمة الشهر لازم تكون محفوظة، حتى لو واحد مسافر حتى لو مريض ما لك حق تشرب ماء او تأكل بالشارع. شهر رمضان له حرمة، روح بالبيت اكل اذا انت معذور وعندك عذر شرعي. والله في افريقيا في نيجيريا ما رأيت احدا يأكل خبزا ويشرب ماء في شهر رمضان في النهار ابدا. وليلة النصف من شعب ليلة النصف من رمضان لاحظت شيء عجيب، كل المساجد في نيجيريا الان يمكن صوتي يسمعوا، كل المساجد في نيجيريا مفتحة ابوابها الى الصباح. كما انه انا اقول للمسؤولين الله يحفظهم الان في الامارة في ميسان، هذا حظر التجوال لازم تزيحوها الليالي حتى المجلس يشتد، لان في ناس عندنا من المجر والكحلاء والعزير ومناطق اللي ما اعرفها الان ناسي اسماءها قريبة عليكم، مساكين ما يقدرون يجون ذول. اذا تسمحوا لهم هذا حظر التجوال ترفعوه الى اذان الفجر قبل بساعة، او هالايام هاي الان الليلة القادمة مولد الامام، بعدها ثلاث ليالي لامير المؤمنين، وليلة القدر كلها خمس ليالي ست ليالي. هذا الاسبوع اذا ترفعون، اقول يعني انا ما اتدخل بهالامور بانما هي اشارة لحفظ المجلس، وان كان مجلسنا ما شاء الله عظيم لكنه نريد المجلس اعظم واكبر يكون، لاننا جئنا لنقدم بيعتنا ونقدم ميثاقنا لإمامنا صاحب العصر والزمان المهدي من آل محمد. الآن لا تنسون المسألة اللي قلت لكم فيها، ما دام أنا موجود فأي واحد من هالشباب اللي أشوفهم أمامي يود أن يلتحق بهذه الجامعة والدراسة فيقدم اسمه وتليفونه وكذا، وإن شاء الله بعد رمضان كلكم تأتون إلى كربلاء رجال وحريم، ما تذهبون حتى في المشاية إلى كربلاء الرجال والنساء، الكل رايحين لأبو السجاد، هذا ما في إشكال، لأن اليوم يومكم أحبابي. هذا العصر عصر أهل البيت، يجب أن نشحذ هممنا ونتقدم. يريدون أن يطفئوا، وفي آية أخرى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تتجسد هذه الصورة وتتمثل في امرأة بطلة عظيمة هزت العالم بصوتها ورفعت راية التوحيد ورأس أخيها الحسين أمامها على الرمح وهي من بلد إلى بلد، وهي السيدة زينب سلام الله عليها. علمت العالم كيف ينتصر، كيف ما يركع وما يخضع للذل والهوان، وهي مسبية وسبية والقيود والأغلال في عنقها وفي يديها، وتصيح: أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء وأصبحنا نساق كما تساق الإماء، أن بنا هوانا على الله وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا لا تطش جهلا، أنسيت قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل والمعاقل ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدنيء والوضيع، ليس معهن من حماتهن حمي ولا من رجالهن ولي، وكيف ترتجى مراقبة ابن من لفظ فوه أكباد الأزكياء. يعني أنت ابن هند التي شقت صدر الحمزة بن عبد المطلب ووضعت كبده في فمها، وكيف ترتجى مراقبة ابن من لفظ فوه، وكيف ترتجى مراقبة ابن من لفظ فوه، فوه يعني الفم، أكباد الأزكياء، ونبت لحمه بدماء الشهداء. أم كيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنعان والإحن والأضغان. ثم تقول سيدة زينب تخاطب يزيد، ثم تقول: غير متأثم ولا مستعظم، لأهلوا واستهلوا فرحا. ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، منحنيا على ثنايا أبي عبد الله الحسين تنكتها بمخصرتك، يعني بعصاك تضرب رأس الحسين وتقول هذا الكلام، وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، وتهتف بأشياقك، اسمع الخطاب العظيم، وتهتف بأشياقك زعمت أنك تناديهم، فلتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. اللهم خذ لنا بحقنا وانتقم ممن ظلمنا واحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا، فوالله ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته في عترته. ثم تقول له: فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا. هاي الرسالة اسمح: فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. من هو المنادي الذي تشير إليه السيدة زينب؟ تقول ليزيد: يوم ينادي المنادي، وين المنادي؟ المنادي على الأعراف: وأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. أبوها أمير المؤمنين هو المنادي. تقول: يوم ينادي المنادي، يعني أبي علي يوم يقول: ألا لعنة الله على الظالمين. فقام يزيد حتى يقرح قلب الحوراء زينب، قدم رأس الحسين وصار يضرب ثغره بسوطه. هذه زينب، زينب عظيمة يا أخي، والله العظيم جبل من الصبر. مدرسة السيدة زينب لكل امرأة وكل فتاة تريد أن تحفظ أسرتها وتحفظ أبنائها وبناتها وتسير على هذا الطريق. هذه مدرسة، مدرسة كبرى. السيدة زينب في ولادتها جبرائيل يهبط من السماء، والليلة القادمة ولادة أخيها الحسن، يقول: يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، لأن أمير المؤمنين ما سماها، السيدة الزهراء ما سمتها، ننتظر جدها رسول الله يسميها. يا رسول الله سمها. قال: ما كنت لأسبق الله في تسميتها. وإذا جبرائيل يهبط، قال: يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك سمها زينب، فاسمها من الله كما أن الحسن والحسين من الله، هو اللي سماهم. قال: سمها زينب. شوف، زينب عمرها 4 سنين، يأخذها أمير المؤمنين يجلسها في حجره، يقول لها: بني زينب قولي 1. قالت: 1. قال: قولي 2 أو 2. قالت: أبا، اللسان الذي يقول 1 لا يقول 2. ثم التفتت إليه، قالت: أبا، أتحبنا؟ قال: نعم يا ابنتي، بلى والله. قالت: أبا، كيف يجتمع حبان في قلب واحد، حب الله وحبنا؟ فالحب لله والشفقة لنا. وهي عمرها 4 سنين. اسمع اسمع، يأخذها أمير المؤمنين يقبلها ويبكي ويسمعها يوم من الأيام بالحجرة مع أمها فاطمة تتحدث الآن في موقفين. هذا موقف في حجرة أمها الزهراء، أمير المؤمنين يسمعها تتحدث مع أمها عن كاف ها يا عين صاد، أول سورة مريم، والزهراء تتكلم وتقول: يا ابنتي، كاف هذه كربلاء، هذه اللي الله خلقك إلها يا نور عيني، تقفين هناك وتنظرين إلى أخيك الحسين وتجيبها. بعد ذلك يأتي أمير المؤمنين، يأخذ السيدة زينب، يقبلها، تنهمل عيناه بالدموع، يقول لها: بني زينب، أتدرين ما كافها يا عين صاد؟ أتعلمين ما ينتظرك في كربلاء يا زينب؟ وهي عمرها 4 سنين يا شباب. تقول: أبا، أنا أعلم بذلك يا نور عيني، حبيبة قلبي، من علمك بذلك؟ قالت: أمي فاطمة علمتني كي تهيئني لغدي. اسمع، أمي فاطمة، لذلك انت يا الام يا الطيبة عليك مسؤولية على بناتك، لازم تعلميهم، لازم تعلميهم اصول الدين وفروع الدين و14 معصوم واهداف كربلاء وشخصية السيدة الزهراء وشخصية زينب، تعلميهم القرآن. وانتم يا شباب، الله الله في القرآن احبتي، هؤلاء اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين. ومرة ثانية الإمام أمير المؤمنين سمع زينب سلام الله عليها بالكوفة تفسر القرآن للنساء، فتفسر لهم كافها يا عين صاد. هذه تفسيرها موجود في كتاب إكمال الدين للشيخ الصدوق. لأن أنبهكم أحبابي، أنتم سادة أجلاء على رأسي، الله يبارك فيكم، الله يحفظكم. احيانا تشكيكات هالشكل، تشكيكات تأتي، واحد تشوفه امامك وقور، لكن مرة واحدة يصير يشكك، كما انه ذاك اليوم انا اشرح هذه كافها يا عين صاد، فواحد يقول لي: انا سألت فلان وقال لي هاي الرواية ضعيفة. قلت له: هذا فلان إيمانه ضعيف، روح سلم لي عليه، قل له: عبد الحميد يقول أنت إيمانك ضعيف، لأن هذه الرواية كيف ضعيفة؟ هذه الرواية عن أهل البيت وعن الإمام المهدي، وفي كتاب إكمال الدين ويذكرها الشيخ الصدوق. اسمعوا أحبتي، لا يفوتنكم هذا العطاء. الشيخ الصدوق كتب هذا الكتاب بأمر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. شوف شلون تربح انت، والله اعظم ربح هذا لك لما تضع يدك على رأسك وانت جالس في مجلس الامام الحسين، والملائكة تستغفر لك، والملائكة ترفرف عليك من هذا المجلس الى العرش، الى العرش. والله اذا ذكر اهل البيت في مجلس ازدحمت الملائكة على ذلك المجلس. لذلك لاحظ هذا المعنى الكبير. فالشيخ الصدوق يذكر الرواية بأمر من الإمام، الشيخ الصدوق كتب هذا الكتاب والرواية موجودة في هذا الكتاب. فواحد يشكك، يعني حديث أم أيمن الذي تذكره السيدة زينب سلام الله عليها أيضا لاحظت من يشكك به، كيف السيدة زينب تقوله للإمام زين العابدين؟ عزيزي، السيدة زينب سلام الله عليها ليلة وفاة أبيها علي سلام الله عليه سألته، قالت: أبا ما تقول بحديث أم أيمن؟ قال: نعم يا ابنتي، الحديث صحيح كما قالت أم أيمن، وكأني بك وبأخواتك في هذا البلد، في هذه المدينة، في سكك الكوفة وشوارعها، سبايا مربطين بالحبال. الإمام علي سلام الله عليه يقول للسيدة. بعد ذلك هي نقلت، السيدة زينب سلام الله عليها نقلت هذا الكلام للإمام السجاد. ليس معنى ذلك أن الإمام السجاد ما كان يعرف، لأن السؤال من السائل لا يدل على الجهل. الله يقول لموسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ هذا شيء واضح وجميل. زكريا عندما تحدث مريم حدثته، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، فمعناه ذكرته مريم، ذكرت زكريا. السيدة زينب طرحت هذا الفكر على الإمام السجاد يوم 11 من المحرم. هو يقول الإمام، يقول: أنا أمشي على الناقة فوقع بصري على مصرغ أبي عبد الله الحسين، يقول: نظرت عمتي إلي وأنا أجود بنفسي، فهمزت ناقتها وجاءت عندي، قالت: أبا الباقر، هون عليك يا نور عيني، أنت زعيمنا وحياتنا، أبا الباقر، إنه لعهد معهود من أبيك عن جدك، إنهم سيأتون، الله سبحانه وتعالى سيخلق ويبعث شيعة مخلصين لقبر أبيك الحسين، سيرفعون علما ولواء على قبر أبيك الحسين، لا يدرس على مدى الدهور والليالي والأيام رسمه أبدا، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه، فلا يزداد أمره إلا علوا ورسمه إلا انتشارا. ثم اتجهت إلى أخيها الحسين، قالت: أخي أبا عبد الله، لو خيروني بين المقام عندك او الرحيل عنك لاخترت المقام، ولو ان السباع تأكل من لحمي، ولكن الامر كما ترى، هذه نياق الرحيل تجاذبنا بالمسير، وهذا متني قد اسود من الضارب، خويا لا تقول عني سافروا وما ودعوني، ولا تقول زينب والحرم ما يحبوني، خويا ما يحمل سكيانه لو تزلزل من يجيله ولو طاح من عدنا الطفل ياهو يشيله وحاد الضعن ترويعنا يبرد غليله وهالبر الاقفر ما تقطع على الرجاجيل وبعد سيدتي عدها عتاب تقل له حرق الخيم يا حسين ما خلى لنا حال وحرمكم ذوب قلبها يا فقد الرجال خويا هود علينا الليل وازدادت الوحشة وما شوف غير اطفال تتصارخ بدهشة وبعد سيدتي وما شوف غير اطفال تتصارخ بدهشة وشيخ العشيرة حسين ما حد شالنا غشة وشال وشال جرى دمعي على الوجنة وشال وخلص قلبي ولا تنبي وشال عليما على المحد لفن عشا وشال قبل ما ترى الصدر علو جمية جاء بنو رياح عشيرة الحر الى عمر بن سعد لعنة الله عليه عمر بن سعد انتدبه 10 من الخيالة قال لهم رضوا جسد الحسين رضوا صدر الحسين فجاء هؤلاء الخيال ورضوا جسد إمامكم حتى ظهرت أصوات جناجلي صدري بنو رياح قالوا لعمر بن سعد ما إلك حق الآن أنت دست صدر الحسين لكن ما إلك حق الدو الصدر زعيمنا الحر بن يزيد الرياح هذا زعيمنا ورئيس عشيرتنا وإحنا عشائر أوعدنا سمت وعرف نمشي عليه أنت ما إلك حق ما إلك حق تجي عليه ماذا تصنعون قالوا اسمح لنا نحمل زعيمنا إلى مكان بعيد احنا عشيرته اللي ما عندهم عشيرة دوس صدورهم واجسادهم بس اللي عندهم عشيرة يا عشيرة الحسين العشيرة شالته بحر الظهيرة هذا الحر ايضا باب الحوائج العشيرة شالته بحر الظهيرة الكل منهم عليه شالت الغيرة يا ويلي بس ظلوا المعدهم عشيرة أنت عشيرة الحسين قل يا ليتني كنت معك أبا عبد الله العشيرة شالت وبحر الظهيرة الكل منهم عليه شالت الغيرة بس ظلوا الماقدهم غشيرة أنا أذكر ذاك الطبيب النصراني اللي وقف على الجسر ببغداد عن صاحب الجنازة السجين إمامكم موسى بن جعفر قال لعلي بن سويد يا ابن سويد أما لهذا الرجل من عشيرة الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 10 مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب من ذلك. اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الامة بحضور الامام المهدي من آل محمد. يا الله يا الله يا الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. اقرأ اقرأ. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثلاث مرات صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، اللهم صل على محمد وآل محمد ثلاث مرات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، شوف الرحمة اللي انت فيها، انظر الى هذه النعمة، نعمة الخلق الله اوجدك ما كنت موجود، ونعمة العقول الله اعطاك عقل لتستثمر عمرك، ونعمة العلم لتستثمر عقلك، ونعمة الايمان لتستثمر العلم والنجاح في الحياة، ونعمة الولاية، وكل هذه النعم مرتبطة بعضها ببعض وأنت فيها. انظر إلى هذه النعمة اللي أنت فيها. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو وضعت السماوات والأرضون في كفة ووضعت كلمة لا إله إلا الله في كفة لمالت بهن. اللهم صل على محمد. اسمع، ثم يقول الرسول صلى الله عليه وآله: ما من شخص، ما من أحد، ما من قائل قال لا إله إلا الله إلا تناثرت ذنوبه تحت قدميه كما يتناثر ورق الشجر 10 مرات لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. صوت صوت، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، أعلى أعلى، محمد رسول الله. الله يقضي حوائجكم للدنيا والآخرة ويحفظكم بقلوب متجهة إلى الله. علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله. علي ولي الله، لبيك داعي الله. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. كلمتان لا تنسوهما أو كلمتين لا تنسوهما. الكلمة الأولى لأبنائكم الشباب الله يبارك فيهم رجال ونساء، هذه جامعة الإمام الحسين مفتحة أبوابها لكم، تحتضنكم بكل احترام وكل تقدير وتقدم لكم العلم والمعرفة. والكلمة الثانية غدا إن شاء الله ليلة مولد كريم أهل البيت الإمام الحسن، شلون تحضرون للمجلس؟ حضوركم عظيم، كل من عنده ثوب أبيض، لأن الرسول صلى الله عليه وآله في مولد الإمام الحسن طلب قماشة بيضاء، ثوبا أبيض، ولف الإمام الحسن فيها. فكل الشباب اللي عنده ثوب أبيض يختسل ويأتي إلى المجلس ولابس الثوب الأبيض وبيده الحلوى والعصير والماء البارد، والسلام عليكم ورحمة الله، والفاتحة مع الصلوات.